حدث نزاع بين الصوفي والسني، طبعا هذا كتاب حوار مع صوفي، في مسألة الذكر والإلهام والمكاشفات أهل السنة لا ينكرون الذكر، بل الذكر أعظم شيء موجود في الإسلام يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. المشكلة في الذكر أن يكون فيه تكلف أو يكون غامضا غير معلوم المعنى أو يكون داعيا إلى الشرك والكفر والإلحاد أو يكون عبارات لا تعطي معنى مفيد وإن كان حقيقة مفردات الكلمات معروف معناها لكن حقيقة المعنى بالنسبة للجمل مش واضح مش معروف أو يذكر بالحروف والكلمات المفردة كما يقولون حي حي هو هو أو يقول لا هو إلا هو ولا أنا إلا أنا ولا أنت إلا أنت والكلام المشهور والمنقول عنه. أي مناظرة بين الطرفين تقتضي الصبر، والمناظرات أصلا ليست محمودة عند السلف، ليست محبوبة على الإطلاق، ولكنه يلجأ إليها عند الاضطرار كأكل الميتة عند الاضطرار. يعني على العموم تجد في كلام السلف المناظرات ممنوعة والمزارات أيضا، لكن المناظرات موجودة في القرآن الكريم وموجودة في السنة، لكن حقيقة الواقع اللي موجود وتصور حقيقة الواقع جعلت علماء السلف يرفضون ردا قاطعا الملاقاة والمجادلة مع أهل البدع لما تبين لهم من حقيقتهم أنهم يجادلون بالباطل ولا يجادلون بالحق، فهذا هو الذي دعاهم إلى أن يغلقوا هذا الباب تماما ولما يترتب عليه من نشر البدعة، لأن المناظرة تأتي برجل ضعيف لا حجة له ولا صاحب ولا معين ولا مؤاخي له، فيجلس في وسط الناس فيتكلم فربما يعجب الغر السفيه الضعيف بقوله فيميل إليه ويلتقي به فيتكاثر أصحابه وأتباعه بسبب تلك المناظرة، أما هو فلا شأن له ولا قيمة له. ولذلك تجد في غالب كتب السلف في مقدمة الأبواب النهي عن مناظرة ومجالسة ومصاحبة أهل البدع، لكن باستقراء كتب السلف حتى التي تكلمت في النهي يعني إبانة بن بطة ينقل آثارا كثيرة في النهي عن مناظرة أهل البدع، ويأتي في آخر كتابه يتكلم متى تكون المناظرة، وشيخ الإسلام قال يلجأ إليها عند الاضطرار وعندما تغلق جميع الأبواب ولا يكون هناك باب مفتوح للأمر والنهي وبيان الحق إلا باب المناظرة والأمر واضح، واحتج لذلك بقول الله تعالى وأمر شورى بينهم، احتج بهذه الآية. وطبعا هناك حرق كثيرة متعلقة بالمهمة أن هناك ضوابط وتأصيلات، فمن جملة هذه الضوابط أن يجعل المتناظران أصلا يرجعان إليه عند الاختلاف، والأمر الثاني الصبر على المناظرة معرفة حجج الخاص، الأمر الثالث الإخلاص وعدم المناظرة للغلبة والانتصار على الخصم وإظهار القوة عليه، وكثير من الناس يناظر غيره أو ينصحه لأجل أن يغلبه، وهذا لا يبتغي وجه الله ولا يبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن يتخلق بأخلاق المسلمين، يعني لا ينبغي عليه أن يتسافه بالقوم إذا تسافه صاحبه فيتساوى الاثنان في السقوط والانتحار، بل يجب عليه أن يتأدب بأداب وأخلاق المسلمين عند الإيه؟ النظرة. وإلا إذا افتقد عنصرا من هذه العناصر فلا يجب عليه أن يناظر أحد ويكتفي بنفسه. قال له يجب عليك أن تصبر، يجب عليك الرجوع للكتاب والسنة والصبر على الحق، فالحق مر خاصة إذا كنت تجهله، والإنسان يعادي ما يشاء. ولن أقول لك إلا كما قال الخضر، أحيانا يقول الخضر وأحيانا يقول الخضر، عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قوله لن تستطيع معي صبرا يدل على أنه لن يوفق إلى الصبر، مع العلم أنه قال لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا. فالخبر يقول موسى إيه؟ يبقى هو علم من علم الله أنه لن إيه؟ لن يوفق إلى الصبر، مع العلم أنه هو نفسه بيأمر بإيه؟ كما بينا. قال لا سأوفي لك العهد. ولنبدأ بقضية الذكر. فقال الذكر نور القلوب ومهجة العيون والنفوس، فهو الطريق المقرب إلى الله تعالى، أو جنة العيون ومهجة النفوس، والسبيل الذي يحبه الله ويحب من أحبه، فلا يضاهيه في الإسلام شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم، عن أبي هريرة مرفوعا ورواه البخاري، وأرفعها في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هي إيه؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله. الذكر نفسه ذكر الله اللي هي مجالس العلم، ذكر الله على الإطلاق اللي هي مجالس إيه؟ وقالوا ذكر الله يعني مجالس الحلال والحرام أو مجالس الفقه، وقالوا ذكر الله يعني التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. والذكر عموما يطلق على كل ما يعرف به، كل ما يعرف به الشيء، يعني كل شيء أنت تعرف به شيء آخر كله ذكره على سبيل المدح والثناء أو على سبيل الذم والتوبيخ، وأنت تذكر الله على سبيل المدح والثناء. كلمة الثناء ليست متعلقة بالمدح وإنما متعلقة بتكرار المدح، والمدح أو الحمد ذكر المحمود بما يليق بجلاله، وليس معناه الثناء على الله بما يليق بجلاله، لا. كلمة الثناء من التثنية، والتثنية يعني التكرار، وكلمة الحمد يعني ذكر المحمود بما يليق بجلاله ثم ثنى ذلك بذكره مرة أخرى، يعني قال حمد الله وأثنى عليه، يعني أعاد الذكر مرة إيه؟ مرة أخرى. هذا باختصار ذكر عند أهل السنة، كلام مفيد مفسر معلوم المعنى، لا تعنت فيه ولا تكلف ولا غموض ولا تطرف. أما الذكر عند الصوفية فهو كردهن دهن دهن أحمى حميثة أطمى طميثة، كتب الله كل شيء إيه؟ كتب الله اسمه على كل شيء عزه. وهذا قد بلغ من الغموض مدار، وقد يكون سبا لله أو استهزاء بدينه. تركتم العربية وقلتم نذكر الله بالسريانية، يعني هما أحمى حميثة أطمى طميثة كردهن دهن دهن، دي كلام بيذكروه باللغة السريانية عندهم، وهم لا يعرفون معنى هذه الكلمات وهي من إلقاء الشياطين، وقد تكون سبا لله عز وجل أو جمعا بين الثناء والسب. انظر إلى هذا الذكر. ماذا يريد الذكر أن يقول؟ هل يقبل حاكم من الحكام أن يقف أمامهم مجموعة من هؤلاء يقولون له فكيف يليق بالله أن تقول له ذلك؟ انظر إلى قوله في الذكر المفرد: حي حي حي حي، قيوم قيوم قيوم قيوم. ماذا يريد الذكر بهذا الذكر؟ هل أفاد معنى مفيدا؟ أنا عاوز إيه يعني؟ هل نزل الله تنزيها كاملا؟ ماذا يريدون؟ هل هو اسم، هل هو اسم من أسماء الله؟ هل في هو معنى حسن؟ حسنا كلا، إنها تدل كما تدل على الله تدل على غيره. يعني كل أقول لا هو إلا هو، فيها دلالة على ما يشار إليه في الذهن، قد يشار إلى شيء باطل وقد يشار إلى إيه؟ إلى الحق. فلما أقول لا هو إلا هو حسب مرادي في هو الثاني، صح؟ أنا أريد مين؟ فقد تدل على حق وقد تدل على باطل، فهي ليست إلا إثباتا للشيء ونفيا للعدم. فهو حسب ما يفكر فيه في نفسه أو في غيره أو في الله. والصوفي لذلك لا يذكر الله تعالى إلا إذا أذن له شيخه إذنا خاصا، وإلا فلو بقي على الذكر العام لن يصل بشيء. يبقى الذكر عندنا أو عند الصوفية نوعان: ذكر عام وذكر إيه؟ الذكر العام: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. الذكر الخاص تجيب صفحة 2000 تذكر الله 10,000 مرة باللفظ ده، ده هو هو هو، حي حي، قيوم قيوم، كل يوم تذكروا له 10,000 مرة. لو ذكرته بالطريقة دي هتوصل، ذكرته بطريقة أخرى لم تصل. فإذا وصل الصوفي إلى هذه الدرجة، درجة الوصول بالذكر ده، أصبح الذكر عليه محرم، لأن هو بعد كده مش هيذكر لنفسه، لأن هو إما أن يصل إلى فناء الشهود أو فناء الوجود، فهيقوم يقول لي أنا إلا إيه؟ ما عادش هيذكر الله بقى. قالوا شيوخنا الأجلاء قالوا لنا نحن نذكر الله تعالى باسم المفرد لأن الإثبات بعد النفي وحشة وجفاء، ومنهم من قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. يعني بيقول له إيه؟ أنا ما ينفعش أقول لا إله إلا الله. قال له ليه؟ قال له لو قلت لا إله إلا الله ممكن وأنا بموت أموت بين الاثنين، أقول لا إله وأمي، وما أقدرش أجيب الاستثناء في قوله إلا الله، فأنا أخاف إن أنا أموت بين النفي والإثبات، فأقول الله حي حي. طب ما أنت برضه الإشكالية برضه موجود، ما أنت ممكن تموت بين الحروف. صح ولا لا؟ طيب. طب لو أن رجل مات بين النفي والإثبات على أي شيء يبعث؟ على نيته. هكذا قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لو أنه مات بين النفي والإثبات فإنه يبعث على إيه؟ على النوان. ق قال السني: المرء إنما يموت على ما نواه لا ما تلفظ به. هذه واحدة. الثانية: لو كان في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محذورا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن بها الميت، بل يلقنه الذكر المفرد. وهذا الذكر المفرد والمبهم والمضمر وغيره لم يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. قال: والله أنت كلامك مقنع، بس أنا ما أقدرش أخالف المشايخ بتوعك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.